رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقدم معنا يا إخوة ما يتعلق بالإيمان بالرسل، وفصلنا الكلام هناك. والرسل جميعا مبشرون لمن حقق التوحيد، ومنذرون لمن أشرك بالله شيئا. فمهمة الرسل كما تقدم معنا هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وبيان الخير وبيان الشر. نعم. وأولهم نوح عليه السلام. تقدم معنا وجمعنا بين كون آدم عليه السلام نبيا وبين كون أول الرسل نوح عليه السلام. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، هذه الآية دليل كما تقدم، لأن الله عز وجل قال: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل نوحا مبتدأ والنبيين بعده. والمقصود بالنبي هنا يا إخوة هو الرسول، ليس المقصود النبي بالاصطلاح الخاص، وإن مقصود النبي الرسول. فأول الرسل هو نوح، أما أول الأنبياء بالاصطلاح الخاص فهو آدم عليه السلام، كما تقدم تقريره معنا عندما تكلمنا عن الإيمان بالرسل. نعم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد تقدم تقرير هذا عندما تكلمنا عن الإيمان بالرسل. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، هذا هو الأصل الذي لم تختلف فيه الشرائع، فكل الشرائع فيها هذا. والشيخ بعد هذا سيتكلم عن معنى الطاغوت ويبين أنواع الطواغيت، وهذا كلام متصل، فنجعله إن شاء الله عز وجل في درس الغد، ونتوقف هنا لنجيب على بعض أسئلة الإخوة من أجل أن نتوقف قبل الأذان، لنترك الفرصة للإخوة من أجل الإفطار. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.